كذا كلام ما يبث على بعض القنوات الفضائية كالإم بي سي مثلا، برنامج من سيربح المليون، برنامج من سيربح المليون، هذا مبني كله من أول إلى آخر على القمار وهو محرم، والمال المقبوض على هذا حرام، ومن يروج على لهذا حرام، والمذيع آثم بذلك، والناشر آثم بذلك، والمشاهد آثم بذلك، لأن هذا قمار خالص. يسأل بضعة أسئلة ثم بعد ذلك على قدر السؤال يعطى جائزة يصلح إلى 500,000، ثم يكون بعد السؤال إن أجاب قد يصل إلى مليون، إن لم يجب رجع إلى 30,000، وما خسر شيء أصلا لا في الأولى ولا في الثانية. هذا اللهم من أكل أموال الناس بالباطل، وهذه كل مبيعات وألعاب محرمة وقمار.